تعملون وسيأتيني رزقي. لا، ما قال لك الله ذلك. الله قال توكل على الله، نعم، والرزق من عند الله، نعم، واتخذ الأسباب، اتخذ الأسباب. عمر رضي الله عنه لما رأى إنسانا جالسا لا يعمل ولا شيء ومتفرغ للعبادة، قال له اخرج واعمل، أو كما يعني في أثر في الأثر، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. أولئك الذين يصنعون ويزينون وكذب الآخرين وينتجون ويرسلون، ليس حبا فيك ولا يعني رغبة في يعني رعايتك خاصة، ولا إنما يريدون منك، يريدون كسبا منك. فأنت غصبا عنك شئت أم أبيت ستعطي، إن لم تعطهم من مالك الذي متيسر لك من النقد الذي عندك أو كذا، أعطيتهم من كرامتك وقيمتك وقوتك ومن بلدك وأرضك ومن معتقدك ودينك، وأصبحوا هم المسيطرون عليك. ننتبه إخواننا إلى هذا، لا يقول لنا أحد الله أنا إيش بيدي، لا، أنت بيدك وأنا بيدي وكذا، أن نعمل الصحيح على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل في حدود طاقته واستطاعته وما يملك، وفي حدود المباح، ومن فعل شيئا في ما يملكه في حدود المباح والمشروع عند الله سبحانه وتعالى، لن يجد أحدا من أهل العقل والإيمان في بلده من المؤمنين أو في غير بلده من المؤمنين أن ينتقده كل الله. ليش أنت تسوي كذا عشان يعني تمنع الناس الذين يعني يرسلون ويصدرون وكذا الأرزاق؟ لا، بل بالعكس، سيكون نموذجا صالحا ويكون قدوة حسنة لغيره من المؤمنين. فاعمل أيها المسلم في موقعك، سواء كنت مزارعا أو تاجرا أو حرفيا أو موظفا يعني عاملا، يعني لأن الأعمال الإدارية لها أثر مهم جدا في تسيير الحياة وتنظيمها. في موقعك ليكن همك أن يعني لا شك أن الإنسان يحرص على مكسبه ومنفعته الخاصة، لكن لا يكون هذا في دائرة أن والله ما تيسر لي من الأمر أو كل ما حصل لي من مكسب وكذا بأي وسيلة خلاص يكفيني. لا، أن تعمل على المكسب الحلال، وكل ما أثرت من الخير فهو خير، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ولكن أيضا ليكن في فكري في عقلي في معتقدي أنك بعملك هذا تساعد أمتك، تقوي أمتك، تقوي مجتمعك، ليكن هذا في ذهنك حتى. طيب ما الفائدة، ما الفرق بين واحد يحرص لنفسه؟ كله يمكن تجد واحد يشتغل 24 ساعة ويريد الكسب لنفسه فقط، وطيب هذا شغال ويعمل وكذا وأنتج، فليه يعني مية كونه يفيد المجتمع ولا يفيد المجتمع؟ هذا لا يغير الأمر شيء، لا يغير، بل يغير. كيف يغير؟ هذا الذي يعمل إذا كان في نيته وفي معتقده وتوجهه أن ينفع نفسه وينفع أمته، إذا تعارضت لديه مصلحتان، مصلحة تخصه هو وفيها مكسب عظيم ترى، ومصلحة تعود على الوطن أو في هذه المصلحة الخاصة به مضرة كبيرة على الوطن أو على البلد، بلد المسلمين أو على الأمة، في هذا الحال ماذا يكون موقفك أيها المسلم؟ ذاك الأناني الذي يريد المصلحة نفسه يأخذها ويغتنمها فرصة ويقول ما لي ولغيري، وهذا إذا كان فعل هذا وهذا مثله كذا إلى آخره، ونجرنا إلى مسألة أن نأخذ المكسب والربح والكذا إلى آخره من أي جهة كانت، ونصل إلى درجة أن خلاص بلاش أعمل هنا في هذا البلد، وبلاش أعمل بتنمية زراعتي أو تنمية صناعتي أو كذا، ما دام لي مكسب في مجال في مكان آخر أو من جهة أخرى أو ناس آخرين. لا، قارن بين ما تحققه من مصلحة شخصية ذاتية وبين ما يترتب عليها من ضرر على الأمة، عن ضرر على الأمة إذا كان كذلك. فإذا رأيت أن الضرر أرجح أو مساوي لهذه المصلحة التي ستكسبها، فعليك بأن تعدل عنها وتتركها وتبحث عن مجال آخر ينفعك وينفع المسلمين، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. المعتقد، العقيدة الصحيحة، عقيدة من حيث يعني القصد إلى أول التعلق بالله سبحانه وتعالى والإيمان به والالتزام بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يعني العمل على تصديق هذا المعتقد بحيث أنك تحققه واقعا في الأمة، هذا أهم شيء في مقومات المجتمع المسلم الذي جعل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك المزارعون، أولئك المزارعون مجتمع المدينة أي مجتمع كان، ها؟ مجتمع المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي مجتمع كان عندما بدأ فيه، عندما بدأ في الدعوة وانتشر، كان مجتمعا زراعيا، وكان أيضا جماعة من المهاجرين اللي هم المهاجرين من مكة كانوا أيضا عمالا يعملون. هذا المجتمع الزراعي بأرضه أو بأهل أرضه وبعماله، أولئك الذين أخلصوا النية لله وجعلوا من عملهم في رزقهم جهادا في سبيل الله، فكونوا هذه الأمة العظيمة التي أوصلت دعوة الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها، وكونوا تلك الدولة العظيمة التي لم يكن في الدنيا، نحن لا نزعم زعما ولا ندعي دعوة بل نقول هذه حقيقة، لم يكن في الدنيا دولة أنصف ولا أعدل ولا أحق ولا أفضل من دولة الإسلام، ولم يكن أيضا دولة أشمل يعني اتساعا برقعة المكانية من دولة الإسلام حقيقة. نعم هناك إمبراطوريات وكذا إلى آخره، لكن أطرافها محدودة ولها أشياء يعني هيمنتها كانت في مراكزها وما عداها بعدها فيه نوع من الخلل، لكن الدولة الإسلامية انتشرت وتوسعت وعظمت بالعدل والإنصاف بعد الاعتقاد الصحيح والعمل على تحقيق نشر دعوة الإسلام في قلوب الناس وإحساء أو تحسين تصرفات المؤمنين بالله الذين أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يسعوا في الأرض، يمشوا في الأرض بمناكبها، فاسعوا بمناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فلهذا هذه فرصة وجدتها لأن نذكر أنفسنا بأنه يجب على كل منا في حياته البسيطة البسيطة، أنت عندما تذهب للبقالة للدكان تشتري بضاعة، يا أخي هذا الذي ينبغي للمسلم، ينبغي للمسلم أن يعمله. أنت عندما تخرج إلى البلد إلى السوق لتشتري شيئا معينا بدءا بعود التبريد وانتهاءا بأعلى ما تستطيع شراءه من الحاجيات، إذا كنت مؤمنا حقا ببلدك وأمتك ها وتريد لها العزة والنصر والتمكين وحدك أنت وأنا وفلان وفلان، يكن ليكن سلوكك بهذا الأمر في حياتك العادية، في حياتك العادية هو فيه معنى الجهاد، فيه معنى الدفاع عن النفس وعن الأمة وعن الدين. إذا خرجت وإذا أردت أن تشتري أو تأخذ أو تبيع إلى آخره، هل يعني لا يكون في تصورك وفي تخيلك أنني والله سأخذ وما وجدته من الشيء الأحسن والأرخص يعني أحسن في نظري وأقل ثمنا سأخذه من أي جهة كانت ها وأفضله؟ هذه أنانية منك، هذه أنانية منك، يعني أنك تحب نفسك فقط ولا تنظر إلى مجتمعك. وإن خرجت وقلت نعم أنا أريد هذه الحاجة لتقضي غرضي، لكن في نظرك واعتبارك هناك معان سامية أعلى وأسمى، إن كانت هذه الحاجة التي أريدها متوفرة في السوق من صنع البلد أو إنتاج البلد وهي موجودة وتحقق الغرض ولو بأقل درجاته فأخذها هي وأترك ما عداها، ما حد يجبر في أحد يسوق جالس بأخذ ماسك العصا ويقول لك لا لازم تأخذ من ذا أبد، أنت الذي تحكم السوق وتحكم نفسك. إذن ما كان من إنتاج البلد أو صنع البلد أو كذا تقدمه لأنك في بلد حق عليك أن تعيشه، ما وجدت من صنع بلدك مدينتك، أنا أتكلم يعني ليس بصرف النظر عن يعني المنطقة الفلانية أو الدولة الفلانية، لا أنت مسلم كمسلم في البلد الذي أنت فيه، في أي بلد مسلم أنت فيه فحق عليك أن تقدم ما يصلحه وينعشه ويقويه عن أي بلد آخر، لأن أخوك أخوك شقيقك الذي في بلد آخر يجب عليه نحو ذلك البلد ما لا يجب عليك نحو البلد الذي هو فيه والعكس كذلك. فإن لم يتيسر ما تريده من إنتاج البلد زراعيا أو صناعيا أو كذا إلى آخره، لكن وجدت مثله أو مثله أو قريبا منه أو أقل منه لكن يحقق غرضك وهو منتج في بلد أقرب بلد إسلامي في بلد إسلامي خذه، لأن فيه مساعدة وإعانة على ذلك البلد الواقع. إلا إذا حكمتك الضرورة ولم تجد أول حاجة شديدة ولم تجد شيئا إلا من غيرها فخذ انظر، يعني أنا أريدكم أن تقارنوا، وسنفتح الباب للسؤال في هذا، هذه مهمة يعني أنت لما تغرس هذه الفكرة الصحيحة لا يقول أحد هذا فيه نوع خلاف الأنظمة والقوانين وكذا والآخر ما أحد يعني والله أنا ما سمعت إلا إن كان أحد منكم يسمع فليقول لي بعد ذلك ما سمعت أن أحدا من الناس في الأسواق في أي بلد في الدنيا عملوا حراسا على الناس البائعين والمشتري وقالوا لا أنت لا بد تسلم هذه البضاعة ولا لا تسلم ما في الأمر موكول إلى الإنسان وإلى ضميره وإلى معتقده وإلى دينه وإلى فكره وإلى عقله فإذا يعني كان يعني الإنسان بهذا الوصف بالله أنا أسألكم إذا كل واحد منا من نحن المسلمين اعتقد هذا المعتقد اعتقادا صحيحا وطبقه تطبيقا صحيحا ولا يجيع لا يقول فلان أنت لا بد أن تباطع الجهة الفلانية ولا الشركة الفلانية لا لا لا تتكلم الفعل أحسن لا تتكلم في الاختلاف لا أنت التزم كثير من الناس كثير وأنا شاهد ولاحظ أن كثير من الناس الذين يسمعون رايات المقاطعة ومقاطعة الجسم الشركة الفلانية والبلد الفلاني إلى آخره ويخرجون وفي شعاراتهم وفي مظاهراتهم هم لابسين ملابس تلك الشركة ها ويركبون مراكب تلك الشركة هذا كلام فارغ الكلام على الصدق إن كنت صادقا مع نفسك ومع ربك فاسلك هذا السلوك ولا تقول لأحد فإذا أنت فعلت ذلك وأنا وأخي وزميل وفلان وكذا إلى آخره ما الذي يحصل سيتوجه الطلب على إنتاج البلد الذي أنت فيه وإذا توجه الطلب على إنتاج البلد الذي أنت فيه ما الذي سيحدث أولئك الذين ينتجون سواء كانوا زراعا أو صناعا أو كذا سيكثرون من إنتاجه وإذا أثروا ووجدوا الناس يعني هذا سيكون لديهم الإمكانية وكذلك التنافس في الجودة فيحسنون وعندئذ يتحقق المطلوب والأمر سهل جدا ليس فيه أي كلام من الشعارات التي ترفع والكلام الذي لا يحسن أن يقال من غير تطبيق إذن أيها المسلم حاسب نفسه هذا مثال يا إخوان في تعامل الإنسان في حياته اليومية في لقمته التي يأكلها في ملبسه الذي يلبسه وفي عمله الذي يعمله أسلوك هذا المسلك تكون بذلك مجاهدا في سبيل الله في زماننا هذا في عصرنا هذا طبعا الجهاد درجات وصلها بعضهم الى 10 درجات اولها واهمها جهاد النفس ثم جهاد الشيطان ثم بعد ذلك تأتي درجات الجهاد الى اخره حتى تصل الى ذروة الجهاد وهو القتال في الميدان ذروة الجهاد القتال في ميدان المعركة لكن هناك درجات من الجهاد ما احسننا صنعا فيها ولا اتيناها وياتي بعض الناس ويرفع يقول لك سوي جاهد يا اخي جاهد نفسك اولا نحن الجهاد ذروه سلام الاسلام ما في شيء ولا يجوز لامه الاسلام ان تلغي الجهاد من فكرها لكن لابد اولا ان نجاهد انفسنا حتى يتحقق جهادنا الحسي فجاهد نفسك اولا في معتقد وكن على ما كان او ما يعني ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في المعتقد ومن اهم ذلك التوكل على الله سبحانه وتعالى واتخاذ الاسباب ثم جاهد نفسك في السلوك يعني في العبادات في صلتك بربك ما فرضه الله عليك من العبادات البدنية والمالية ونحوها الصلاة الزكاة الصوم الحج الى اخره تؤديها فرائض لا ان الله يعني رسول صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه ما تقرب إلي عبدي بأحب مما اقترفته عليه فابدأ بالفرائض وأحسن القيام بها صلاتك زكاتك إن كانت أن كنت ذا مال صومك حجك عمرتك لله سبحانه وتعالى وعلى وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت كذلك إذا كنت كذلك فلا شك أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا أقمت الصلاة كما ينبغي فلا شك أن الصلاة ستقول لك أيها المؤمن لا تقدم غير المسلم على المسلم فيما ينبغي لك أن يعني تعطي المسلم حقه فيه لا تفرق في حق المؤمن بأنك تضيعه لا تكن عونا بطريق غير مباشر لعدو الإسلام والمسلمين بطريق مباشر أو غير مباشر هذا يعني يجعلك في الطريق المستقيم وليس هناك لا تشعر وأنت تفعل ذلك إذا ما شيء اثرت على هذا التدرج وأنت تفعل ذلك أصبح شيئا مرتادا لك يعني عادة والله أنا أصلي الصلوات الخمس أصوم رمضان، سيأتينا رمضان بعد أيام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما بقي من رجب وفي شعبان وأن يبلغنا رمضان. تصوم رمضان وتحج إن كنت لم تحج وتعتمر العمرة الواجبة، ثم تفعل أو تأتي بما استطعت من النوافل لله رب العالمين على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلت ذلك أمر عادي يعني في يومك وليلتك، بدل ما أنك يعني تنام من غير نظام وتقوم عشوائيا، أو أن كنت ملتزما مرتبطا بعمل من أعمال الدنيا تضبط ساعتك على ذلك العمل في أي وقت كان، فأنت إذا ارتبطت بالدنيا لو لم ترتبط بما ينظم حياتك، مع أن تنظيمات أوقات الصلوات من أحسن وأفضل يعني التجسيمات لساعات اليوم. ما في ما هنا يعني من جربها يجد لذتها ويجد فعلا مدى فائدتها في حياة المسلم. وخذ مثال، مثال بسيط نقوله في مجتمعنا المسلم، يعني في مجتمعنا الخاص الحاضر، نحن مثلا في الذين يرتبون أوقاتهم حسب ما شرع الله، الصبح الفجر النهار متى يبدأ؟ بطلوع الفجر، بطلوع الفجر، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا وقت العمل، الله سبحانه وتعالى جعله جعل النهار ماذا؟ معاشا، جعله معاش، هذا وقت المعاش، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ليه معاش؟ لأنه بطبيعته كما خلقه الله كذلك، ما يحتاج منك إلى أعمال إضافية، إنارة، إضاءة، كذا، أبدا، الشمس طالعة وكذا، وطبيعة الكون في هذا الوقت الله خلقها هكذا ليكون النهار معاشا. ماذا صنع؟ ماذا جعل لك الرب الخالق سبحانه وتعالى لتنظم حياتك في هذا النهار؟ أول ما يبدأ طلوع الفجر، طلوع الفجر الناس الشعراء والحكماء والفلاسفة والآخرين يتكلمون عن طلوع الفجر وعن ساعات الفجر وعن يعني بواكير الصباح، الكلام الكثير الذي يعني ينعش الناس. الله سبحانه وتعالى قال لك إذا طلع الفجر وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أول شيء تبدأه في فجر في يومك، تقوم من نومك الذي جعله الله لك سباتا وجعله لك راحة، تقوم خلاص انت تقوم، فتفتح يومك يا أخي بصلة ما عن لا ليس لك عنها غنى، بمن لا غنى لك عنه، لا في نومك الذي كنت نائما فيه ولا في معاشك الذي أنت ذاهب له، بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. تستفتح تصلي ركعتين، أربع ركعتين هذه إذا كنت نائم مستمرت من النوم، صلاة راتبة الفجر ثم صلاة الفجر تفتح قبل. رسول الله بيّن ذلك وقال إن من فعل ذلك وقام يصبح نشيط النفس، يعني طيب النفس طيب الروح، كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني تنعشوا. من جرب هذا يا إخوان، وأنتم إن شاء الله كلكم مجربون مسلمون مؤمنون محافظون على صلوات، جرب هذا يجد أولا أنها تصبح له عادة. والله يا إخوان كثير من الناس، كثير من الناس الذين أعرفهم وغير الذين أعرفهم أكثر، يعني لا يحتاج في نهائي في إيقاظه لصلاة الفجر لا إلى ساعة تنبهه ولا إلى شخص يذكره، ولا مهما بلغ به النوم إلا في النادر القليل، والنادر القليل النادر قد حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكانوا في سفر فناموا مرة واحدة في حياته كلها. لكن العم الأغلب أن الإنسان المؤمن المحافظ على صلواته لو نام قبل الفجر بساعة، بشرط أن يكون سهره في طاعة، ما يكون في معصية، وهذا شأن المؤمن، وإلا الذي في معصية لو نام من عند غروب الشمس ربما لا يصحى لصلاة الفجر، لكن هذا الذي تعود أصبحت عادة بمجرد لو نام قبل صلاة بساعة، يعني كان فبان ليله إما يقرأ أو يضحك أو يصلي أو يعبد الله مثلا استمر به، وإن كان من السنة ومن من الرزق بالمسلم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني حث على النوم بعد صلاة العشاء وكره النوم قبلها، ويقوم في آخر الليل يصلي ما شاء له أن يصلي. والله سبحانه وتعالى يقول علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله فاقرأوا ما تيسر منه في الليل. لكن الشاهد هنا أنه لو أمضى ليله، طبعا لا يكون في كل ليلة، قد يكون أحيانا عنده شيء مهم مما ينفعه وينفع الأمة، كتاب يقرأه، بحث يكتبه، صلاة يصليها هذا خاص به بينه وبين ربه، عمل مباح يحتاج إلى أن يقضيه أو ينتهي منه في ذلك في تلك الليلة؟ متى هذا يكون؟ في الأسبوع مرة، في الشهر مرة، في كذا. الشاهد أنه لو حصل له ما يؤخر نومه إلى آخر الليل ونام مثل هذا الذي تعود على صلاة الفجر، بمجرد ما يأتي حين وقت الفجر يكون صح. هذا مجرد عند يعني كثير ممن نعرفهم يكون صح. حتى الأذان ما يحتاج ينتظر حتى يسمع الأذان، بمجرد ما يحصل حين وقت الوقت، وقت الفجر الذي كان فيه حاضرا أمس قبل أمس والأيام هذا، بمجرد ما يحس نفسه أنه خلاص لابد أن يقوم، فيصبح عادة، يصبح لك هذه العبادة التي أنت ملزم بها إذا مرنت نفسك عليها تصبح لك عادة. ولهذا يخف فيها التكليف كثيرا، يخف فيها التكليف كثيرا، يعني التكليف يعني الشعور بالمشقة يخف. ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل ما يكون أو صلاة على من؟ المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. فصلاة العشاء كانت في أيامهم ثقيلة لأنها كان وقت نوم، نحن الآن صلاة العشاء في أول الليل ولسه الليل ماشي لكن الآن يظهر ثقل صلاة الفجر على كثير من الناس. ليش؟ لأنهم لا يبالون بها. وكذا مرة، وأظن كل واحد منكم وكل عاقل قد ضرب هذا المثال لنفسه أو لقريب له أو لأي إنسان في صلاة الفجر. صلاة الفجر كثير من الناس يقول طبعا لتهاونهم بها، يقول والله أنا لا لا لا أصحى من النوم عند حصول صلاة الفجر، ولهذا تفوتني صلاة الفجر أو تفوتني صلاة الجماعة. يقول هذا ويعتذر بهذا ويعتبره عذر قوي وكذا معذور، ورسول صلى الله عليه وسلم قد جعل النوم عذر في ترك الصلاة إلى آخره. لكن لو سألته سؤالا، وكلكم أظن قد سأل نفسه أو غيره هذا السؤال، لو كان في وقت صلاة الفجر ميعاد من مواعيد حياتك الدنيا ومصلحة محددة ووعد كذا، هل تنام؟ والله ما ينام، ما ينام. عجيب. طيب يا أخي، إذا هذا الوضع، هذا الشيء الذي أنت تحسه وتعرفه، على من تحتاج؟ قومك لصلاة، قيامك لصلاة الفجر التي فرضها الله عليك، هذا أمر فرضه الله وبينك وبين ربك، وهو الذي يعلم أن نومك عذر أو ليس بعذر. فإذا سألتك أو سألك جارك أو كذا، يا أخي ليش والله اليوم ما شفناك في صلاة الفجر، أو أنت ما نشوفك أصلا في صلاة الفجر، قال يا أخي أنا أسهر في الليل وفي عندي أشغال إلى آخره وأنا وما أصحى، يظن هذا الغبي أنه بقوله ذلك قد أوجد العذر لمن سمعه فيقبل عذره. طيب أنا مخلوق مثلك، قد أقبل عذرك، ربك هذا تعاملك مع ربك يقبل عذرك؟ سيسألك نفس السؤال. نحن نسأل هذا بعلم الله، يعني بما علمنا الله من الفكرة، نحن نسأل هذا السؤال ونقول طيب يا أخي لو كانت مصلحة دنيوية هل تتنام عنها؟ يعني كان عندك ساعة تضبطها والجوال الآن في ساعات في منبهات وتقول لجيرانك وأسرتك ومع ساكن في البيت وكذا إلى أخره، الوقت الفلاني صحوني عندي موعد مهم، طيب ليش ما تقول هذا الكلام كله أو بعضه لصلاة الفجر؟ هذا مثال. فأنا أقول الإنسان إذا اهتم بدينه وبما فرض الله عليه وسلك هذا المسلك الصحيح يصبح عادة له ويقل شعوره بالتكليف فيه، وعندئذ يحقق ما قصد الله سبحانه وتعالى من المسلم أن يفعله. أخذنا شيئا من الوقت بهذه المسألة وهي تستحق، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم وأن يثبتنا على دينه وأن يثبت قلوبنا على دينه وأن يحسن عاقبتنا ويوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض وأن يجعل أعمال كل المسلمين خالصة وأن يؤلف بين قلوب المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.